لما قيل له كيف حصلت على هذا العلم قال كان لي لسانا سؤول وقلبا عقول، يعني أعقل وأفهم وأفقه ما يقال لي وما أسمع. قال يا غلام إني أعلمك كلمات، يعني انتبه لها لا تستهين بها، احفظها واعمل بها وطبقها وعلمها لغيرك. إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، هذه أول وصية، احفظ الله يحفظك، يعني حافظ على طاعة الله وتجنب معاصيه يحفظك الله في دينك وأهلك ومالك ونفسك، من حافظ الله حفظه الله، الجزاء من جنس العمل، احفظ الله يحفظك لا تهمل، لأن من كان مع الله فالله معه، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك يعني أمامك، كما جاء في الرواية الأخرى احفظ الله تجده أمامك، يعني أن ربك أمامك وأنت بين يديه حينما تسأله أو تستجير به، فليس ببعيد عنك، يعلم ما أنت عليه ويسمع ما تقول ويرى ما تفعل. أما ذاته فوق عرشه عز وجل وفوق سبع سماواته، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني لا تكن مهمل غافل عن الله مقصر في أوامره مرتكب نواهيه، ولا تذكر ربك ولا فضله ولا الحاجة إليه إلا إذا أصابتك مصيبة أو نزل بك كرب أو هم أو غم، عند ذلك التفت وقلت يا الله. لا، الواجب أن تكون مع الله دائما، تكثر الدعاء، لأن من يكثر الدعاء يكون مع الله، ومن حينما تنزل به نازلة فيقول يا رب يقول لبيك عبدي، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، لا تكون مثل المشركين الذين قال الله عنهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم البر إذا هم يشركون، ما يعرفون الله إلا في الشدة. لا، يجب أن تكون مع الله في الرخاء دائما، مقبلا على الله، ملتزما بأوامره، مجتنبا لنواهيه، قائما بالواجبات، مجتنبا للمحرمات، كن مع الله ترى الله معك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ما يتخلى عن عبده عز وجل إذا كان محافظا على طاعته في الرخاء، ونزلت به النازلة ألمت به كربة فهو أسرع بالغوث من لمح البصر عز وجل، ولا يعجزه شيء. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وأعلم بأن الأمة يعني الجن والإنس والملائكة كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذا كان هذا الأمر مقدر لك، قد كتبه الله لك وقدره لك، فإنك ستحصل عليه بأي سبب كان. أما إذا لم يكن مقدر لك، لو الجن والإنس والملائكة كلهم اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء والله ما أراده لك لم يستطيعوا، الأمر كله بيد الله، إنما أمره إذا أراد شيء يقول كن فيكون، ما تحصل شيء إلا بإرادة الله عز وجل، فهو الذي إذا أراد الأمر يسره وقيض أسبابه. واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، قدره الله لك يحصل لك، المقدر لا بد أن يكون. وإن رغم أنف من أراد أن يحسدك أو يحاول أن يحرمك فإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لو اجتمعوا على أن يضروك يكيدونك يمكروا بك جعل الله لك من بينهم مخرجا. لو أطبقت السماوات والأرض على أن يكيدوا لعبد مؤمن قد تولاه الله فإن الله يجعل له من بينهن مخرجا. المهم أن تكون مع الله، لأنك إذا لم تكن مع الله فإن الله لا يبالي بك بأي واد هلكت. من تخلى عن الله تخلى الله عنه، لأن الله غني حميد ليس بحاجة إلى أحد، نحن الفقراء المحتاجون إليه في الرخاء وفي الشدة، فالله غني عنا. لو نعبد الله عبادة الملائكة ما نفعناه بشيء عز وجل، ولو نكون مثل إبليس ما ضرينا الله بشيء أبدا. فلذلك المؤمن يجب أن يكون دائما مع الله، دائما يقول يا الله يا رب. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أقلام القدر رفعت، قد كتب الله كل شيء قبل أن يكون أي شيء. ورد في الحديث أن الله عز وجل قد قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام قدر مقادير كل شيء، لأنه قد علم كل شيء قبل أن يكون أي شيء. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قد علم الأشياء قبل أن تكون، وعلم الله ليس له بداية كما أنه ليس له نهاية. علمه وصفاته كلها كذاته ليس له بداية ولا نهاية. ولما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى بأمر الله وكتب باللوح المحفوظ ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. ما يحصل شيء لا قليل ولا كثير، ولا ينخفض نفس ولا يرتفع إلا بقضاء وقدر مكتوب. وقد مر بنا في أول هذا الكتاب حديث ابن مسعود رضي الله عنه، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا بلغ في بطن أمه 4 أشهر أرسل الله إليه ملك ونفخ فيهم الروح وكتب عليه 4 كلمات، رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. ينقل هذا من اللوح المحفوظ الذي كتبه القلم في تلك اللحظة حينما قال الله له اكتب. ما في شيء يحدث من جديد، إنما هو تنفيذ لما كتب، ولا يخفى على الله خافية صغر أو كبر. واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإذا اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص مكتوب كل شيء. المقدر لا بد أن يكون ما كتب في اللوح المحفوظ. الرب عز وجل لما خلق آدم مسح ظهره فقبض قبضة من ذريته فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، لأنه يعلم عز وجل أنهم سيصلحون ويستقيمون ويعبدونه فهم من أهل الجنة قبل أن يجدهم، قد علم ذلك عز وجل. ثم مسح ظهره مرة أخرى وأخرج قبضة أيضا أخرى وقال هؤلاء ولا أبالي إلى النار. مثل الذر بنو آدم كلهم، كل نفس قد أراد الله خلقها أراهم آدم في تلك اللحظة وأخذ عليهم الميثاق، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ثم عادهم إلى ظهر فهم يتناسلون إلى آخر نفس يريد الله خلقها عز وجل. المهم إنه كل شيء مكتوب ومقدر، ما في شيء يحدث جديد ولا شيء يحدث صدفة أبدا. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أبدا. رفعت الأقلام وجفت الصحف، الفقرة الثانية من الحديث. إذا احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. نعم، إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل فلانا وفلان نبي ولا ولي ولا ملك ولا صنم ولا حجر ولا شجر، لا، كل هؤلاء ما يملكون شيء. إذا سألت فاسأل الله، اسأل الله الذي بيده كل شيء، الذي قال ادعوني أستجب لكم، والذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل أحدا غيره، لأن الذي غيره ما يملك شيء لنفسه، فكيف يملك لغيره؟ الله يقول لنبيه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ويقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، هذا في حياته، فكيف وقد مات؟ ونسمع بعض الناس يقول يا رسول الله يا نبي الله، يعني صار رسول الله أعظم عندك من الله؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إيش معنى قول إياك نعبد وإياك نستعين؟ إياك نعبد يعني لا نعبد أحدا غيرك يا رب، نخاطب الله فيها في كل يوم أقل ما يكون 17 مرة، هذه في الفرائض. وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك يا الله، فعلينا أن نصدق ما دام أننا نقرأ هذه الآية ونخاطب الله بها واقفون بين يديه، علينا أن نصدق. ما نعبد الله ولا نستعين بأحد غيره، لا حي ولا ميت، لا قريب ولا بعيد، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا غيره، إلا في أمر يقدر عليه المخلوق الحي الحاضر القادر، تستعين به على شيء أمامك تريد أن يساعدك عليه لا بأس، لكن أمر ما يملك إلا الله من تفريج الكروبات وقضاء الحاجات، تفريج الهموم، شفاء المرضى، إسعاد الإنسان، هذا ما يملك أحد. اسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فمن سأل الله وهو صادق فإنه لا يخيبه، ولكن كما قال في أول حديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، حتى إذا سألته واستعنت به بالشدة قال لبيك عبدي وأجاب دعوتك وفرج همك ونفس كربك وقضى حاجتك. لا تغفل عن الله ولا تنتبه إلا إذا نزلت بك النازلة وأحطت بك الكربات، دائما كن مع الله، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، اطلب العون على أمورك من الله الذي لا يعجزه شيء، هو الذي يعينك على كل شيء إذا استعنت به. اسأل الله يجيبك واستعن بالله يعينك. نعم بعده. واعلم أن النصر مع الصبر. واعلم بأن النصر مع الصبر، يعني النصر على الأعداء سواء كان عدوا خاص متسلط عليك أو عدو عام للأمة، فلا بد من الصبر والتحمل لينال المؤمن الأجر والثواب من معاناة بسبب هذا العدو، لكن العاقبة للمتقين إذا صبرت واحتسبت ولم تجزع ولم تيأس ولم تقنط ولا زلت تجاهد عدوك وتستعين بربك صابرا محتسب، فإن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. إذا اشتد الأمر واشتدت الكربة اعلم بأن الفرج قريب، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقال في الآية فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قال عليه الصلاة والسلام لن يغلب عسر يسرين، لأن العسر معرف بأل، فإذا عرف معناه أنه شيء واحد العسر، وأما اليسر منكر ليس في أل فهو اثنين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وقال لن يغلب عسر يسرين. إذن النصر مع الصبر، إذا صبرت فاعلم بأنك إن شاء الله منصور، تحمل لابد، لأن الصبر من الإيمان، والله عز وجل يمتحن عباده، يمتحن عباده بشيء من الكروبات، من الأمراض، من المصائب، من أي شيء، يمتحن صبرهم، والله يحب الصابرين، والله مع الصابرين. واعلم بأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، يعني كل ما اشتد الكرب فاعلم بأن الفرج قريب، وأن مع العسر يسرا. العسر مقابله يسران ولن يغلب عسر يسرين. والمهم إذا أردت هذا يتحقق لك فكن مع الله في الرخاء وفي الشدة، لا تتخلى عن الله فيتخلى عنك، لا تغفل عن الله فيعرض عنك. إذا عرضت عن الله أن تعرض عن الله وأنت بحاجته، هو ليس بحاجتك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فعلينا أن نجعل هذا الحديث نصب أعيننا وأن نتأمل خصاله ووصاياه عليه الصلاة والسلام وتوجيهاته ونطبقها ونرى نتائجها، فإنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحديث رواه البخاري. الحياء شعبة من الإيمان، يقول عليه الصلاة والسلام: الحياء، يقول الإيمان 74 شعبة. الإيمان أكثر من 70 خصلة من خصال الخير، كل خصلة من خصال الخير تفعلها فهي من الإيمان، يزيد الله بها إيمانك وترفع بها درجاتك ويعظم بها أجرك فتعلو بها مرتبتك عند الله. بضع يعني أكثر من 70 خصلة، أي خير تفعله فإنك تؤجر عليه ويكون زيادة في إيمانك، زيادة في قوة إيمانك ورفع لدرجاتك ومثقلا لميزانك يوم القيامة. 74 شعبة، أعلى هذه الشعب وأعظمها وأكبرها عند الله قول لا إله إلا الله، يعني أعظم كلمة يعظم الله فيها ويذكر فيها، أعظم الذكر بعد القرآن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لو وضعت السماوات والأرض في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هذه أعلى درجات وأعلى خصال الإيمان، وأدناها وأقلها إماطة الأذى عن الطريق، شيء يؤذي الناس ولو عود أو حجر مسمار أي شيء أزلته فإنه من الإيمان، خصلة من الخصال الإيمان يزيد بها إيمانك وترفع بها درجاتك. لا تحقر شيء. الرجل لما مر وراء غصنا من الشجرة ممتد في الطريق أزاله فغفر الله له. قال: والحياء شعبة من الإيمان. ما دام أن الإيمان 74 شعبة، إذن الحياء شعبة من الإيمان، خصلة من الإيمان. والحياء المطلوب هو الذي يمنعك عما لا يرضاه الله، ليس الحياء فقط هو الخجل هذا المطلوب، لا، المطلوب الحياء من الإيمان هو الذي يمنعك من ارتكاب ما لا يرضاه الله. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينصح أخاه يعلمه الحياء، فقال له دعه فإن الحياء من الإيمان، يعني إذا كان مؤمن فهو سيستحي ما يحتاج تعليم، دعه فإن الحياء من الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام أيها الناس استحوا من الله. قالوا إنا نستحي يا رسول الله والحمد لله. قال ليس الذي تعنون، يعني ليس الذي تتركونه مع يعني خشية الانتقاد عليك بحركة من الحركات أو كلمة أو نحو ذلك. الحياء أعظم من هذا، الحياء من الله هو أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما عوى وما وعى، يعني تحفظ الرأس وما حوى. ماذا حوى الرأس من الحواس؟ السمع والبصر واللسان، احفظها، لا تتكلم إلا بخير، لا تسمع إلا خيرا، لا تنظر وتمد بصرك إلا لخير وإلى ما أباحه الله لك. هذا الرأس احفظها، احفظ هذه الحواس الثلاث أو الجوارح الثلاث، احفظ الرأس وما حوى، احفظ سمعك، لا تستمع إلى ما حرم الله عليك من أغاني أو غيرها، لا تنظر إلى ما حرم الله عليك من محارم الناس أو من شؤونهم الخاصة، لا تتكلم إلا بما يعنيك وما يرضي ربك. هذا إذا حفظت هذه الثلاث، احفظ الرأس وما حوى، يعني ما احتوى عليه من الحواس، والبطن وما وعى، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. هذا الوعاء احذره واحفظه، لا تدخل فيه ما حرم الله من طعام أو شراب، فإن بطن دخلت فيه لقمة مما حرم الله من سحت فإن الله لا يستجيب له دعوة ما دامت هذه اللقمة في جسمه. احفظ البطن وما وعى، لا تدخل فيه إلا ما أباحه الله وما أحله الله. أبو بكر رضي الله عنه لما استعجل وأكل من طعام جاء به غلامه، وكان عادته لا يأكل طعاما إلا إذا سأل من أين جاء به. تلك المرة كان جايع جوعا شديد ونسي وتعجل وأكل لقمة واحدة قبل أن يسأل، ثم تذكر فسأله فقال له إني كنت في الجاهلية كهنت لإنسان والآن أعطاني أجرتي على الكهانة. معروف أن أجرة الكهانة محرمة، لأن الكهانة محرمة، كل شيء جاء عن طريق الحرام فهو حرام. فلما علم أبو بكر أن هذه اللقمة من طعام حرام جذبها وأدخل أصابعه بحلقه وجذب هذه اللقمة حتى خرجت، فقيل له يرحمك الله شيء يسير ولم تتعمده؟ قال والله لو لم تخرج إلا وروحي معها لفعلت، لا أخرجتها. كيف وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يستجيب الله دعوة لمن كان في بطنه لقمة من حرام، كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحياء يقول استحيوا. قالوا نستحي يا رسول الله. قال ليس الذي تعنون، ليس الحياء الذي تعرفين عليه الخجل، انك تستحي ما تعمل حركات ينتقد بها عليك ونحو ذلك أو كلمة أو شيء، لا، الحياة أعظم من ذلك. الحياة من الإيمان، والحياة هو أن تستحي من الله باجتناب المحارم والاقتصار على ما أباحه الله، هذا من الإيمان. وأن تذكر الموت والبلى وتترك زينة الدنيا، يعني الاقترار بها والانهماك والغفلة عن الآخرة، هم معناه أنك يعني تصير ما تأكل ولا تشرب طيبا ولا تلبس طيب، لا، لكن الإسراف والبذخ وتجاوز الحد وعدم المبالاة بالحلال والحرام. إذن ليس الحياة جديد، إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى يعني من الأنبياء قبل كانوا يقولون إذا لم تستحي فاستحي ما شئت، لما يستحي يعمل كل شيء ولا يبالي، لما عنده إيمان رادع وحيا من الله يفعل كل شيء ولا يبالي، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأصبحت كأنها مثل بين الناس، لكن صحيح إن الإنسان إذا كان ما يستحي من الله فهو ما يستحي من الخلق. كيف تستحي من الناس وأنت ما تستحي من الله؟ المهم إن الحياء من الإيمان، هو الذي يردعك عما يشين، الحياء يردعك عما يشين ما توصف به من أقوال أو أفعال. وليس الحياء جديد، بل من كلام النبوة الأولى، فإنهم يقولون إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا ما يردعك الحياء، والحياء الذي نحن عرفنا الحياء من الله، الحياء من الإيمان، إذا أنت لم تستحي من الله فأنت معناه إيمانك ضعيف قليل، يعني ينقص إيمانك بقدر ما نقص عندك من الحياء المانع من الوقوع بالمحرمات. ولا يمنعك الحياء من السؤال عن دينك والصدع بالحق، لا يمنعك الحياء من قول الحق أو السؤال عن دينك، إن الله لا يستحي من الحق، والعلم لا يناله لا مستحي ولا متكبر. اطلب العلم واسأل عما جهلت ولا تستحي، إن الله لا يستحي من الحق، قل الحق ولا تبالي. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى. لا يمنعك الحياء من أن تشهد على أمك وأبيك وأخوك إذا كانوا قد اقترفوا شيء وطلبت الشهادة منك، اصدع بالحق ولا تبال. لما الحياء الذي يجب أنك تستحي وأنك تستحي من الله، كما أنك أيضا تترك الأشياء التي فيها عيب وانتقاد عليك، توصف بأنك سفيه أو قليل التصرف ونحو ذلك. أيضا لابد أن المؤمن يكون حريصا على السمت الحسن والصفات الحميدة والأخلاق فاضلة، ما يمشي مشي السفهاء، ما يتكلم يرفع صوته في أي مكان قهقه ونحو ذلك كأنه مجنون. هذا لابد أن الحياء يردعك عن هذه الأشياء. لكن لا يمنعك الحياء من قول الحق ومن فعل الحق والمطالبة بالحق. طلب العلم رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من السؤال عن دينهن. تقول إحداهن: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ لم تبالي، لكن أزاحت عن نفسها الخجل بالمقدمة التي قدمتها: إن الله لا يستحيي من الحق. أنا سأقول حق، ولو أنه عادة يستحى من هذا الشيء، لكن بما أنه سؤال عن الدين ما أنا مستحية، سأسألك. فإذا الحياء من حسن الخلق ومن مكارم الأخلاق ومن كمال الإيمان، فهو من صفات المؤمنين. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الفتاة في خدرها، لكنه لا يستحي من قول الحق والصدع به، لا يبالي. إذا انتهكت حرمات الله أو اعتدي على حق الله أو حدود الله، ما يمنعه الحياء من الصدع، لكن قد يستحي من شيء يخصه، مثل لما اجتمعوا في بيته وقد دعاهم إلى وليمة، وليمة عرس، جلسوا يتحدثون والنبي صلى الله عليه وسلم يستحي أن يقولهم اخرجوا، فالله عز وجل أدبهم وبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهم لأنه يستحي منهم، والله لا يستحي بحق. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، لكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. يستحي الرسول عليه الصلاة والسلام من الشيء الذي يخصه، أما في حدود الله وفي حق الله وفي بيان الحلال والحرام والحق والباطل، لا، ما يستحي ولا يبالي ولا يغضب إلا لله. إذن فعلينا أن نأخذ بهذه التوجيهات، أوامر ونواهي ونصائح ووصايا، ممن لا ينطق عن الهوى، ممن وصفه الله بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص على أمة عليه الصلاة والسلام. ولذلك أوصاهم وعلمهم وأمرهم ونهاهم ووجههم، أمرهم بكل ما ينفعهم وحذرهم من كل ما يضرهم، أقوال أو أفعال. فعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا ونطبق، لأن هذا حجة علينا إذا علمنا العلم ولم نعمل به، حجة. ستسأل يوم القيامة عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن علمك ماذا عملت به. سمعت آية، سمعت حديث فيها بيان حلال وحرام وحق وباطل، هل طبقت؟ هل عملت بها؟ هل دعوت إليها؟ أنت مسؤول. فهذا حجة علينا، إن عملنا به فهو لنا، وإن لم نعمل به فسيكون حجة علينا، لأن من لم يعمل بعلمه يعذب قبل عباد الأوثان، لأن من يعلم ليس كمن لا يعلم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والإيمان الخالص والصدق مع الله في السر والعلن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم على. قل السائل: ما المراد في قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله؟ تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني عليك أن تكون ملازم لطاعة الله ولذكره مجتنبا لنواهيه، فهذا هو التعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والثبات على دينه. لا تكون مثل المشركين الذين ما يعرفون الله إلا في الشدة وكانوا في الرخاء يشركون. تعرف إلى الله دائما، يعني كن مع الله في طاعته محافظا على أوامره مجتنب نواهيه دائما. يقول السائل: هل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله أن الأفضل أن الإنسان لا يطلب الدعاء من غيره أن يدعو الله له؟ لا، لا يضر كونك في بعض الأحيان إذا أحسنت الظن برجل أن تقول له بينك وبينه ادعو الله لي، مع أنك أنت أيضا تدعو الله أيضا، لأن الإنسان إذا دعا لأخيه المسلم في ظهر الغيب يقول الملك آمين ولك بمثله، ولكن يقول إذا سألت فاسأل الله، يعني لا تسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. لا تأتي لصاحب قبر ولا أي ضريح ولا أي معبود من المعبودات الباطلة وتترك سؤال الله وتسأل هذا المخلوق الذي لا يملك نفعا ولا ضرا. اسأل الله لا تسأل غيره. الذي يقول الشفاعة يا رسول الله، هل سأل الله؟ سأل الرسول، والرسول ما يملك الشفاعة عليه الصلاة والسلام. الرسول شافع لكن ما يشفع حتى يأذن الله له، فأنت اسأل الله الشفاعة، قل يا رب لا تحرمني شفاعة نبيه، وهكذا. لا تسأل مخلوقا يا فلان يا فلان، اسأل ربك ادعوه. المقصود من السؤال يعني الدعاء هنا، يعني إذا دعوت فادعو الله، لا تدعو مخلوقا حيا ولا ميت فيما لا يقدر عليه إلا الله. إذا سألت فاسأل الله. يقول هل يقال أن الأفضل أنه لا يطلب الدعاء؟ هل يقال على كل حال هو من استعفى عفاه الله. إذا كنت متعلقا بربك محسنا الظن به مقبلا عليه محافظا فلعل ذلك خير لك. قل السائل: من أكل الحرام ماذا عليه ليتخلص من هذا الذنب؟ عليه أولا إذا يعرف أهل الحرام الذي أخذ أموالهم بالباطل يردها إليهم ويعتذر منهم، وإذا لم يعرفهم مستحيل يعرفهم يتصدق بها عنهم ويتوب إلى الله توبة النصوح بألا يعود مرة ثانية وأن يندم على ما فعل إذا عاد الحقوق إلى أصحابها، يعيد الحقوق إلى أصحابها ويندم على ما فعل ويعزم عزيمة صادقة بألا يعود مرة ثانية. السائل يقول: هل صحيح أن الحسنة تكتب في الحال أما السيئة تكتب بعد 6 ساعات لعل صاحبها أن يستغفر؟ عدم تحليل 6 ساعات هذه ما سمعت بها، لكني سمعت ولا أستطيع أن أقول أني أسند الحديث الآن، أن الملك اليمين أميرا على ملك الشمال، إذا أخطأ الإنسان بخطية قال له انتظر لعله يستعتب لعله يتوب لعله يستغفر. وأما الحسنة فإن الله يحب الخير لعباده المؤمنين يكتبها الملك ولا يؤجلها. هذا اللي سمعت لكن ما أستطيع أن أسند حديث الآن. يقول السائل يقول قرأت في كلام أهل العلم أن بعض أسماء الله تعالى لا يجوز أن تقال لغيره منها الخلاق والرزاق، يقول هل هذا كلام صحيح؟ نعم، أسماء الله ما يسمى بها غيره، الخلاق والرزاق وغيره، كل الأسماء، أسماء الله ما تطلق على أحد غيره، وصفاته لا تطلق على أحد غيره، صفات الله تليق به وصفات المخلوق تليق به، لكن كونه يكون اشتراكا بين الخالق والمخلوق بمسمى الصفة مثل سميع وبصير، الله سميع بصير والمخلوق سميع بصير، الله جعله سمع بصر، لكن سمع المخلوق وبصره يليق به وسمع الخالق وبصره يليق به، ما في اشتباه ولا يكون هذا مثل هذا، أما اشتباه بالمسمى باللفظ أن الله له سمع المخلوق له سمع، الله له وجه المخلوق له وجه، لكن ما يشبه هذا هذا، كذلك أسماء الله تليق به ولا يسمى بأحد غيره. والسائل هل من السنة لبس الخاتم في أصبع الخنصر من اليد اليمنى؟ السنة أن يلبس الخاتم باليمنى، عاد لبسه بالخنصر وغيره فأنا ما أعرف تحديد، المهم أن يكون من الفضة وأن يكون باليمين، هذا الذي أعرف أنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.